السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر جمادى الثانية لسنة 1437 هجرية، الموافق للثالث من شهر أفريل 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 116. قال تعالى في الآية 115: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، إلى آخر الآيات الكريمة. هنا بدأت في هذه الآيات بدأت المقابلة بين الحق والباطل، الحق الذي كان يمثله موسى عليه السلام وهارون، والباطل الذي كان يمثله فرعون والسحرة. فجاء الوقت وجاء السحرة وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا. فلما رموا بعصيهم وحبالهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. حتى موسى عليه السلام أصبح يخيل إليه أنها تسعى. إذن هنا الفائدة الثامنة، رحمه الله، الفائدة الثامنة، أخذنا 7 فوائد نعيدها باختصار، نعيد مراجعتها باختصار حتى نربط الدرس الماضي بهذا الدرس. قلنا الفائدة الأولى بيان عاقبة المفسدين، أن الله تعالى بيّن عاقبة المفسدين خاصة فرعون وقومه. أكبر الفائدة الثانية، أكبر أنواع الظلم هو وضع العبادة في غير موضعها، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثالثا، من إطلاقات القرآن إطلاق كلمة الظلم على الكفر، كلمة الظلم على الكفر. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال والكافرون هم الظالمون كما في سورة البقرة، وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد يطلق الظلم على المعصية التي هي دون الكفر، دون الشرك. ولهذا لا بد من أن نفهم هذه الكلمات التي جاءت في القرآن والسنة. رابعا، الكلام اللين والدعوة باللين هي من أخلاق الأنبياء. فموسى عليه السلام قال لفرعون يا فرعون، لم يقل له يا أيها الحيوان أو يا أيها طاغية يا طاغوت، وإنما استعمل معه اللفظ الهين. الفائدة الخامسة، قلنا الأنبياء جاءوا لتحرير الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. سادسا، الحذر من مكر الكبراء الذين يصدون الناس عن سبيل الله. قوم فرعون لما رأوا الحجة والغلبة أخذوا يتخذون كل الطرق حتى يمنعوا الناس من الهداية. والفائدة السابعة، قلنا خطورة بطانة السوء. خطورة بطانة السوء، إن فرعون لما رأى ما رأى وخاف، هو كان طاغية وكان جبارا متكبرا، وزاده البطانة السوء، زادته عمى. هذه الفائدة السابعة، قلنا الإنسان يحذر من بطانة السوء، خاصة الأغنياء والعلماء. والبطانة الإنسان اللي يكون محبوب أو الناس يريدون يحبون الجلوس إليه، سواء كان هذا الإنسان رجلا أو امرأة، فالإنسان يحذر من بطانة السوء ويسأل الله تعالى دائما بطانة الخير. و ذكرت لكم الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. نأخذ الفائدة الثامنة، قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن فائدة الثامنة، تأثير السحر على أعين الناس بحيث يرون الأشياء على خلاف ما هي عليه. إذن السحر يؤثر على البصر، فلتولي تشوف أشياء هي غير حقيقية ولكن تراها. فقال تعالى: سحروا أعين الناس، ويدخل في الناس موسى عليه السلام كما في آيات أخرى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. كذلك السحر نسأل الله العافية يؤثر في عقل المسحور وأعضائه، وقد يقتل، ممكن السحر يقتل. لكن هنا ملاحظة مهمة جدا، أهل السنة والجماعة هم يؤمنون بأن للسحر تأثيرا بإذن الله، بخلاف المعتزلة الذين ينكرون هذا الأمر، والعقلانيين الذين يستعملون عقولهم، حتى إنهم أنكروا حديثا صحيحا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر فأنكروه. قالوا لهم: رواه البخاري. قالوا: ولو رواه مئة بخاري. سبحان الله. قالوا: كيف النبي عليه الصلاة والسلام يسحر؟ معناتها الإسلام راح يتخلط لنا. فقال لهم العلماء: وأين الله؟ نسيتم الله؟ يخل الله ولي سير رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام هو كالمرض، وهو في أمر النساء، في أمر النساء، يعني يخيل إليه أنه أتى زوجته وهو لم يأتها، فهذا لا يؤثر، لم يؤثر على عقله عليه الصلاة والسلام، لم يؤثر على دعوته. الله تعالى يحمي رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة في التبليغ. إذن السحر قد يؤثر في عقل المسحور وأعضائه وقد يقتل. وأهل السنة والجماعة ينبهون على أن الساحر لا قدرة له على تحويل الشيء إلى مخلوق آخر. كاين بزاف من الناس يعتقدون أن الساحر ممكن بسحره يحول الإنسان من إنسان إلى قرد أو إلى قطة أو إلى كلب، هذه في الأفلام في الرسوم المتحركة إما فين شوفوها. يقول واحد يقول واه شي الشيخ ثاني يعرف رسوم متحركة، أخي قلت لكم أنا يما ما ولدتنيش في الجامعة. واحد قال له كيف الشيخ يهضرنا على الأفلام وكيف هذا، عن بالو أنا غير زدت هكذا يا زدت نعرف القرآن ونعرف الحديث يخي نعيش في المجتمع تاعنا. ولو مرة سيدي شاف بنادم هكذا رسوم متحركة. المهم أهل السنة والجماعة يقولون لا يستطيع مخلوق أن يحول المخلوق إلى مخلوق آخر، هذا خاص بالله. هذه أهل السنة والجماعة متفقون عليها. والسحر أنواع، السحر أنواع، نسأل الله تعالى أن يحفظنا منه ومن الساحرين والساحرات ومن شر ما خلق. السحر أيها الإخوة يؤثر ويؤثرون في الإنسان، ولكن هذا كله كما قال تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وش معناتها هنا إن بإذن الله؟ شرحناها هذه في تفسير سورة البقرة والحمد لله. معناها الله تعالى إذا أراد أن يؤثر ذلك السحر في المسحور يؤثر. كيف؟ هذاك الإنسان يكون ما ذكرش الأذكار، ما جابش الأذكار، فلهذا دائما الإنسان عليه بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار خاصة النساء. النساء سامحهن الله يغفلن كثيرا عن ذكر الله. والسحر الآن أصبح في متناول كثير من الناس، كما أخبرني أحد الرقاة قال لهم الآن السحر هم يجيبوه من الإنترنت، خلاص ما ولاش ما يروحوش عند الساحرين، من الإنترنت يجيب الوصفة كيف يفعل السحر، نسأل الله العافية. والساحر كافر، جمهور العلماء على أن الساحر كافر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الساحر قد يكون يكفر قد لا يكفر، إذا فعل أشياء فيها كفر فهو كافر، فإذا فعل أشياء ليست بكفر فهو فاسق، لكن الراجح هو قول الجمهور لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، يعني ما فعل السحر حتى يكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالساحر كافر ودواؤه ضربة بالسيف من ولي الأمر. وعمر الخطاب أصدر قرارا في عهده وأرسله إلى الولايات الإسلامية التابعة له فقال اقتلوا كل ساحر وساحرة. فالسحر خاصة في هذا الزمن رو داير حالا، فانتبهوا أيها الإخوة وحذروا خاصة النساء. بعض النسوة مسكينة تشوف الزوج تاعها بدأ يعني يبتعد شوية عنها فتقول فتشتكي لبعض النسوة الشيطانات فتقول لها دواءك عندي، دوك نجيب لك واحد الدواء يولي تبعك كالنونو كالطفل الصغير. ثم وش يصرى؟ حتى لو كانت نية طيبة ما يجوش، لأنه قد ينقلب هذا السحر ويصير هذا الرجل المسكين مجنون يروح فيها خلاص. والساحر لما يروحوا عنده الناس ما يعطيهمش حاجة باش يرتاحوا، يعطيهم حاجة باش يعودوا يرجعوا. وأصلا حتى لو أعطاهم حاجة باش يرتاحوا السحر ما فيهش الراحة، فيه ماذا؟ العذاب، نسأل الله العافية. فالمرأة قد الرجل قد يبدأ يبتعد عنها، لماذا؟ لأنه من منها شنو هذا الهضرة؟ هذا شيء طبيعي، يريد تجديد، يجدد. النبي عليه الصلاة والسلام ألم تخف زوجته لما كبرت وهي شكون؟ سودة رضي الله تعالى عنها، خافت أن يطلقها، فوهبت ليلتها لعائشة وقالت لا تطلقني، أريد أن أكون زوجتك في الآخرة كما أني زوجتك في الدنيا. عادي. فكما قلت لكم أيها الإخوة، السحر نسأل الله العافية شيء خطير وراه منتشر، فحذروا أهليكم منه ومن السماع للساحرين والساحرات ومن مشاهدة القنوات. كاين قنوات ترك تلفزيونية لماذا؟ للسحر، نسأل الله العافية. يقول باتصال كما الفتاوى الشرعية، عندهم الآن اتصال بالهاتف، تتصل به أو برسالة، فلانة تشتكي كذا وكذا، فيقولها خذي ورقة وافعلي فيها كذا وكذا واكتبي كذا وكذا وخذي كذا وكذا واجعليها. سبحان الله، نعم، شيء عجيب. مرة كنت مع أحد طلبة العلم يحب يقرأ، فمرينا في سوق من الأسواق فوجد كتابا فيه يعلم، هذا الكتاب يعلم السحر، فقال لي أريد أن أشتريه. قلت لا تشتريه، هذا علم لا ينفع، هذا علم لا ضر، خلينا نشوف. فأخذ الكتاب وبدأ يقرأ، ثم تقرأ شعرية، فبدأ يقرأ وقال لي شوف، من أمور اللي قرأها علي أنه واحد باش ما يربحش في التجارة تاعه، نسأل الله العافية، في الدكان تاعه يجعلون له حرزا في مكان ما فتروح التجارة. ولهذا الإنسان يرد باله من السحر بماذا؟ بذكر الله، وخاصة قراءة سورة البقرة كما سنعرف. هنا قال تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، جاء الحق الآن، جاء الحق، الله أكبر. فإذا هي تلقف يعني تبتلع، بلعت كاع هذوك الخيوط وذوك الحبال والعصي، وما الحية بقت هي ما تنفخت كرشها، ما ثم لما أخذها موسى صارت عصا. السحر لما شافوا هكذا تأكدوا أن هذا ليس بسحر. إذن وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، جاء الحق، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. إذن الفائدة التاسعة، لا شيء يقف في وجه الوحي، ومن ذلك السحر، فإن الوحي والقرآن يغلب، الوحي يغلب، سواء كان هذا الوحي القرآن أو السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام الحاكم والبيهقي في الشعب، وصححه الإمام الألباني رحم الله جميع علمائنا. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، علاش؟ فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. وأعجبني إخواننا الرقاة لما بدت الرقية اتخذوها وسيلة للدعوة، فكانوا يدخلون بيوت الناس الذين يطلبونهم للرقية، فأول ما يبدأون معهم بماذا؟ أزل هذا الصنم، أزل هذه الصورة، أزل هذا التمثال، تحجبي أيتها تدخل لوالدك امرأة بشعرها، وين رايح هون دار خالي موحول واش وين رايح سقمي روح تحجبي، فتتحجب. ثم يأمرونهم بالصلاة، ما شاء الله في البيت باش ما يدخلوش الشيطان، قرأوا سورة البقرة ونخرجوا الأشياء اللي تجلب الشياطين، لأن المكان اللي فيه الشياطين ما تكونش فيه الملائكة، والمكان اللي فيه الملائكة تهرب منه الشياطين. إذن اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم. سورة البقرة ماشي تقرأها في جلسة واحدة، ممكن تقسمها، تقسم القراءة تاعها، ممكن شريط، والأفضل تقرأها أنت، لكن شريط مسموع، قناة فيها، كاين قنوات الآن طيبة فيها غير القرآن، تخلي القناة هذه شغالة وأنت نائم أو، وهذا يطرد الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. البطلة هم شكون؟ السحرة. السحرة يخافوا من سورة البقرة، يخافوا بزاف، ما يقدروا لهاش. ولهذا كان أحد الرقاة يرقي، فأحيانا يجي الشيطان تأذيه لما يكون في دار ويرقد، وش يدير هو؟ يبدأ يقرأ ويعود نفسه، يجمع كفيه ويقرأ فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم ينفث، ثم يمسح، وبعد يقول لهم ما ديروا والو، للشياطين يقول ما ديروا والو، ويرقد سورة البقرة ويرقد. ما شاء الله. إذن الحمد لله على أعطانا ربي القرآن الكريم. القرآن الكريم نستشفي به. إيش معناته نستشفي؟ يعني نطلب به الشفاء، نطلب به الشفاء بقراءته وتدبره والسير على هديه. قال تعالى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن نصر الله تعالى من؟ عبده ورسوله موسى، وكذلك نبيه هارون عليهما الصلاة والسلام. إذن قلنا في الفائدة التاسعة لا شيء يقف في وجه الوحي. الفائدة العاشرة نصر الله تعالى لأنبيائه دائما وأتباعهم بالحجة والبيان. بالحجة والبيان ما كانش ليغلب الأنبياء أبدا، ما كانش ليغلب العلماء أبدا، طائفة المنصورة، لكن بالسنان والقوة والسلاح فتارة وتارة. إذن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك، هذا في البيان والحجة دائم. يعني أهل السنة والجماعة منصورون، جيب واحد من علماء أهل السنة والجماعة قدام أي فيلسوف أي كافر أي ملحد ما يقدرش يغلبه بالحجة، لكن بالقوة قد يغلبه. أحيانا أهل السنة والجماعة يكون عندهم القوة وأحيانا ما. وكذلك الأنبياء، ففي غزوة بدر انتصر المسلمون، في غزوة أحد انتصروا في الأول ثم دارت دائرة بسبب المخالفة، وهكذا في غزوة حنين في أول الأمر انتصروا ثم صار هناك نوع من الهزيمة، ثم نصرهم الله مرة أخرى لما ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع من الصحابة والذين ذهبوا ورجعوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى. إذن الله تعالى ينصر أنبياءه دائما بالحجة، وأما بالسنان والقوة فتارة وتارة، أحيانا وأحيانا. الفائدة قال تعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. لما هددهم فرعون بأنه يقتلهم ويعذبهم ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ بيّنوا له أنهم آمنوا وبدأوا يتكلمون يدعون إلى الله. في أول النهار كانوا كفرة، وفي آخر النهار كانوا دعاة إلى الإسلام، دعاة إلى الدين. لكن من أين أتوا بهذا الكلام؟ هذو كانوا سحرة ما يعرفوش الدين، من أين أتوا بقولهم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون؟ يبدو بأن هناك لقاء مع الله. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. احنا واش درنا لك؟ ما درنا لك والو، احنا آمنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. منين جاتهم هذا؟ منين جاهم العلم هذا؟ من يقول لي من أين أتى لهم هذا العلم؟ كان في آية أخرى كما في سورة طه، واش قالوا لما هددهم فرعون؟ إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى. من جابوا هذا العلم؟ قبل المقابلة. وين دعاهم؟ ما كانش باللي دعاهم. صح، هذه برك، هذه نوع من صح. هذا التفصيل، هذا الجنة والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه، منين جابوها؟ ها؟ نعم. ايه اللي كان يدافع على موسى، لا هذيك هم بعد، هذه اول مقابله، اول لقاء بين موسى والسحره. منين جابوا هذا العلم؟ وين قراوه؟ واش من جامعه قراوا فيها؟ ها؟ اجهل الناس. يبصح منين تعلموا هذا؟ هذا الكلام اللي قالوه تاع الناس متعلمين. منين جابوا هذا الكلام؟ إنه من يأتي ربه وكذا، جنات عدن. وين يعرفوا جنات عدن هذو؟ منين؟ لا أحسنت، يعني ها راك عند الباب، راك فتحت هكذا مازال ما دخلت. هذا هو موسى عليه السلام، قام بالدعوة قبل ما تصير المقابلة، بعد ما جاء عند فرعون، وقال له موعدكم يوم زينتي. هذاك الوقت هذاك موسى ما راحش يرقد، ماذا فعل؟ دعا إلى الله فانتشر العلم. وإن لم يؤمنوا لكن سمعوا. فهمتوا ولا لا؟ هنا نأخذ فائدة. وش الفائدة؟ كم الفائدة؟ 11. نعم. المقصود به اجتماع موسى مع السحرة، كان محب لهذه الجهة، ولكن هو رآه بنظره يعني مكتوب. صحيح، يعني موسى دعا إلى الله. نعم. إذن هنا فائدة 11 نستفاد منها، فضل الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس. فإن موسى وهارون عليهما السلام قاما بدعوة الناس إلى عبادة الله، يعني نشر العلم، نشروه، انشر العلم، انشر. كاين الناس ما يامنش بيك، ما يستعرش بيك، بصح راه يسمع. نهار ربي يهديه هذاك الرصيد الذي سمعه قبلك، واش يدير؟ يخرج. شفتوا كيف؟ فلما أسلم السحرة صاروا دعاة بما سمعوه من قبل. شفتوا كيف؟ ولهذا إخواني دعوة، أدعي إلى الله، أتكلم بالحكمة، اختار الوقت المناسب. كنت في عرس، كنت في جنازة، ناس قاعدين راح تعزيهم وما زال مثلا ما تدفنش الميت، ولا تكلم بلغ. لكن تعرف كيفاش تكلم، شو تكلم برا؟ تكلم بلغ، انشر انشر انشر، يأتي الخير. أما بعض الناس قلوا دعوا، ربي يقول إنك لا تهدي من أحببت والله لا يهدي القوم الظالمين. يا ودي كيف هذا؟ ادعو إلى الله، ازرع، والنبات على من؟ على ربي سبحانه وتعالى. أنت ما تستناش النتيجة، أحيانا تزرع في بلادك ما تخرجش النتيجة في بلادك، وين تخرج؟ بلد آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم أين زرع في أول الأمر؟ مكة. وين خرجت النتيجة؟ هذا هو. الإمام مالك رحمه الله لم ينتشر علمه كثيرا كما انتشر عندنا في المغرب، كان يخدم في وين؟ في المدينة. العلم تاعه انتشر هنا أكثر شيء، انتشر في كثير من الأماكن، لكن عندنا وهكذا. بعض المصلحين يعملون في بلد فينتشر الخير في بلد آخر. الإمام الألباني رحمه الله كان يخدم في سوريا في الأردن، انتشر هنا في الجزائر. ومن بعد نهار صارت فتنة الدماء في بلادنا، كثير من الجزائريين راحوا لسوريا اداوا هذا المنهج، علموه للناس وهكذا. فإذا الإنسان أيها الإخوة ينشر الخير ولو ما يسمعوش الناس، معليش تكلم تكلم، اختار الوقت المناسب، الظرف المناسب، كلمات المناسبة، العلم المناسب للجلسة، وتكلم وانشر. ولهذا نطلب من الإذاعات كما الآن تسمع الإذاعة، خاصة اللي عنده سيارة، الحمد لله من نعم الله علينا هذه السيارات، سيارة فيها راديو ميديا، تسمع الأخبار وتسمع حتى أخبار الرياضة. كاين بزاف من الناس ما خاطيه الرياضة يولي يعرف الرياضة، الفريق الفلاني شحال فاز، والفريق الفلاني وقتاش يلعب، من كثرة ماذا يعني الناس يتكلموا. فلو مثلا في الإذاعات، مش غير إذاعة القرآن الكريم، حتى الإذاعة تاع الأخبار، ديرنا حديث آية خمس دقائق، ماشي خمس دقائق بالذات نقولوا بالذات، دقيقتان آية وتفسيرها، حديث وشرحها، هكذا في كل نشرة أخبار الناس كيف يقولوا. لكن العلمانيين ما يحبوش، اللادينيون ما يحبوش هذا، ولكن ولو لم يريدوا نحن نكون مصرين على الخير، انشروا الخير. شوف سحرة كانوا كفار، كانوا من بطانة فرعون، وأرادوا أن يكونوا أكثر مقربين إليه، كانوا جهالا. واحد يدير السحر وش من علم اللي عنده في الدين؟ حتى يكون عنده علم ما فيهش بركة. لكن موسى عليه السلام نشر العلم. كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فبعضهم يسبه، بعضهم يتفل عليه، بعضهم يشتمه، بعضهم يستهزئ به، لا يبالي، كلم فينتشر الخير. إذن انظروا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف يبلغون، بلغ وصل الخير. راك قاعد مع أصحابك غدوة رحت الخدمة سمعت فائدة في الدرس بلغها، يا البارح والله كنا قاعدين في جلسة جات واحد الفائدة، الآخر يقول لك خلينا الفريق الإسباني ده، قل له الفائدة تقول كذا وكذا، خليها انشرها انشرها، ينتشر الخير إن شاء الله تعالى. ثم لما هددهم فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. إذن هنا الفائدة الثانية عشرة، فضل الاستعانة بالله والصبر على البلاء، وفضل اليقين بأن العاقبة للمتقين. اليقين أيها الإخوة راه مهم جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. سلوا الله العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية، علاش؟ فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. ثم اليقين، اليقين درجة أكثر من العافية، هذا الدليل على أن اليقين هذا شيء عظيم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. كل ما يكون اليقين أقوى، كل ما تكون بعيد عن الأمراض النفسية وعن الانتحار وعن السرقة وعن فعل المحرمات. لما الإنسان يضعف اليقين تاعه يقع في المحرمات، يقع في الأمراض النفسية. إذن اليقين أيها الإخوة، خاصة الدعاة إلى الله لازم يكون عندهم اليقين، خاصة المسلمين، بأن العاقبة لمن؟ للمتقين، ولهذا لا يستعجلون. ثم قال تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة وإلهتك. نا البطانة بطانة سوء بدأت تخدم ثاني، ها أخذت تعمل. قالوا كيف تخلي موسى هذا؟ راه دورنا المجتمع، هام السحارة اللي كنا معتمدين عليهم هام داروا علينا إلى آخره. اتخذ قرارا وهو قال: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم. هذه الذبح الثاني، كان ذبح فعله قبل أن يولد موسى، وعاود ولا للعادة تاعه قتل الأطفال واستحياء النساء للاستمتاع بهن والخدمة. وإن فوقهم قاهرون. هكذا دائما الطغاة الذين لا يخشون الله يريدون قتل الناس خاصة الأطفال. كما قلت لكم قبل ما تصرف فتنة الدماء عندنا في الجزائر، نسأل الله تعالى أن لا تعود. قال لي واحد، قال لي رامي تقولوا باللي لازم يموتوا 250,000 شاب. قلت له علاه؟ هذه قبل ما تصرى فتنة الدماء. قلت له علاه؟ قال لي خطر، دخلنا في أزمة اقتصادية، لازمنا ننقص الشعب. قلت له إن شاء الله يبدأ بولادك أنت. الأعداء الذين يخططون لضرب البلاد وقتل العباد. كاين الناس عندهم هكذا، يقولك الغاشي بزاف نقصوا شوية. أبدأ بولادك تشوف أنت، أبدأ بروحك. هذا خطة فرعونية، يفعلون ما يقتل الناس، ما يقتل الناس، يخططون لضرب الإسلام والمسلمين. فإذا لما قال هكذا موسى عليه السلام أراد أن يصبر قومه، صدر قرار بأنه راح يقتل لهم أولادهم وراح يستحي النساء. فموسى عليه السلام ربطهم بالله، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله، مش تاع فرعون، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هناك رواية أن مسيلمة الكذاب كتب رسالة إلى أبي بكر الصديق قبل ما يروح يغزوه، واش كتب له؟ من مسيلمة رسول الله، هو يعني كان يشوف روحه بلي رسول، إلى أبي بكر: أما بعد فإن لي نصف الأرض ولك نصفها. فأرسل إليه أبو بكر الصديق رسالة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. شو ذاك الكلام؟ ما قالوش لا الأرض تاعي ولا غير ما دير والو، جاوبوا بآية. سبحان الله العظيم، ها أخذها من هذه الآية. إذن موسى عليه السلام بشر قومه، إذن الفائدة كم؟ 13، استحباب التبشير والتفاؤل بالخير ورفع المعنويات، معنويات المؤمنين. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاري ومسلم. كاين بعض الناس صلى الله العافية تقعد معاه يطلع لك الضغط، يطلع لك لاتونسيون، أزمة اقتصادية، بترول هبط وكذا. يا أخي وش بيك هكذا؟ في إنسان يبشر يقول لك واه المسلمون خلاص راحوا فيها ما يزيدوش يرفدوا لسانهم. بشر بشر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. لما قالوا لهم هكذا واش قالوا؟ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. شوف قالوا الآذى مازال مازال ما شفنا والو. الله العافية، كاين بعض الناس كيف بدأ يشكي واه شباب تاعنا راحوا، تقول له الله يهدينا ويهديهم. لا لا كيف لا لا، نقول له الله يهديهم لا لا ايش بك هذا؟ ربي مش قادر؟ قادر سبحانه وتعالى يهديهم، ادعي بالهداية. فهذا هكذا يأسين. مع ذلك صبر موسى عليه السلام. إذن الفائدة 14، صبر المعلم على المتعلمين خاصة المتشائمين منهم. إنسان يصبر يدعوهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام وزع بعض الغنائم على بعض المسلمين الجدد، فتكلم بعض القوم، فجاء أحد الصحابة وأخبره، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا، ثم قال، لأنه قالوا وش قالوا؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بعض الناس تكلموا بهذا الكلام، فبلغه أحد الصحابة فقال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رواه البخاري ومسلم. ولهذا لازمنا الصبر خاصة طلاب العلم، طلاب العلم والدعاة إلى الله. كي يقول الدعاة إلى الله كل مسلم، كي تكون تدعو إلى الله أصبر. مثلا جيت عند أحد الشباب يقول له يا شاب ما نرش نشوفك في الجامعة، يقول لك واش أنت هذوك قاعد أنت وش دخلك فيا؟ راه مشي. يقول له واش بيك خويا؟ نجيبوا معك هذوك نديروا معك دبزة؟ لا لا أصبر. قل له أنا أريد لك الخير، إني لك ناصح أمين. هكذا الأدية أحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طيب، ثم قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. لا كما حبوش يامنوا، ربي أخذ يسلط عليهم العذاب والشدائد لعلهم يرجعون. إذن الفائدة 15 من سنة الله تعالى في عباده أخذهم بالشدائد لعلهم يتعظون فيرجعون إلى التوبة، فيرجعون إلى التوبة. قال تعالى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وش معنى الحسنة هنا يا نعمة؟ قالوا لنا هذه نستاهلوها. كاين بزاف من الناس ربي كي يعطينه النعمة ما يقولش الحمد لله ولا ما عطيت لي أنا ربي يحبني أنا يا لا وش أحمد الله. كاين واحد العبارة من استعملوها هنا خاصة هنا في هذه الولاية، يشوفوا واحد مثلا قايم بروحه هكذا لاباس بيه يقولوا تربي حبك انت تربي حبك. ان الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين والايمان الا لمن يحب. ما تقولوش ربي حبك، كيف تعرف يعني كي عطاه ربي النعمه والخير تاع الدنيا يحبه؟ لا غلط، ما تقولوش ربي حبك انت، لا قل ربي انعم عليك اشكر الله. ممكن ربي ما يحبوش وممكن ربي يحبه، لأن الله يعطي الدنيا لمن يحبه، يعني لمن يحبه الله ولمن لا يحبه الله. الله تعالى أعطى الدنيا لسليمان مع النبوة، ولداود مع النبوة، وأعطاها للنمرود مع الكفر، وأعطاها لفرعون مع الكفر. إذا ما تقولوش ربي يحبك كي تشوف واحد في الدين ولا لا ربي يحبك أنت إن شاء الله نرجو ذلك. فإذا جاءتهم الحسنة يعني النعمة قالوا لنا هذه نستاهلوها ما يشكروش شي يقولوا الحمد لله أشكر الله. وإن تصيبهم سيئة شي السيئة النقمة يطيروا بموسى ومن معه يتشاءمون يطيروا بموسى ومن معه. إذن هنا الفائدة كم؟ 16 تحريم التشاؤم وأنه من أخلاق الكفار وهو شرك. تشاؤم هو موجود إلى اليوم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيارة شرك الطيارة شرك الطيارة شرك رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو حديث صحيح. يعني التشاؤم شرك بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير ولا تطير له أو تكهن أو تكهن له أو تسحر أو تسحر له رواه الطبراني وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله تعالى. إذن قال ليس منا من تطير. وش معنى تطير؟ يعني تشاءم. تشاءم كانوا على سمية الطيارة وتطير من الطائر. كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا إلى سفر أو يتزوجوا أو يتاجروا يخرجون إلى الصحراء قدام داروا لا يجدون عصافير أو حمام فيضربونها بحجر فإذا راحت جهة اليمين قالوا هذا سفر مبارك وتجارة رابحة وزواج ميمون. أما إذا ذهبت ذات الشمال فيقولون لا لا لا لا لا نذهب هذا ما يجوز. واليوم راه موجود هذا بعض الناس يقول لك كنت رايح للسوق باش نبيع سيارتي مع الصباح تلاقيت معه واحد عنده عين واحدة ما نروحش نبيع أعوذ بالله. وش دخل هذاك مسكين راحت عينه ربي يعوضه خيرا معناه يقول لك مع الصباح جيت خارج تلاقيت مع قطة كحلة كلب أسود جيت خارج مع الصباح سمعت واحد يقول هاي طرطقت ما نروحش يعني وش دخل طرطقت في الآخر لا حول ولا قوة إلا وبعضهم يتشائم بيوم الأربعاء يقول لك لي حفف نهار الأربعاء يموت بالحديد. مين هذه آية ولا كي نجيب لهم حديث صحيح البخاري البخاري هذا قاع صحيح هو هذه منين جبتها صحيحة صحيح منين جبتها صحيحة وخلاص لا حول ولا قوة إلا الإمام البخاري رحمه الله التعب باش كتب هذا الكتاب جمعه بالعلم والتعب دخل لبغداد وراح لمصر وراح اليمن تعب ما كانش يروح في الطائرة مكيفة أول درجة درجة درجة سياحية تعب وبالعلم ومن بعد قبل ما يكتب حديث يصلي ركعتين الاستخارة ويجي بعض الناس يقول لك والبخاري هذا واش البخاري هذا واش فيصدقون الخرافات ولا يصدقون الصحيح. إذن كذلك بعض الناس يقول ما تفتحش المطارية في الدار بارابلوية على واش يصرق لك ماشي مليح ما تلعبش بالمقص باباك ويماك يداوسوا في الدار ديرش هكذا ما تاكلش شوين بوم في الليل تاكل عظام الموتى يا صاحبي مين جبتوها هكذا سمعناها خلاص مأكدة أكثر من القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا لا يجوز. صحيح الإنسان عليه أن يستعمل الألفاظ الطيبة لكن إذا واحد غلط واستعمل الألفاظ غير طيبة لا تتشائم لا تتشائم. وأما عكس التشاؤم هو ماذا؟ التفاؤل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل. يعني مثلا ترك إنسان كان مريض مريض هكذا ورايح للطبيب ويتوجع بعد سمع واحد يقول له يا سالم يا سالم عم براوه هو مش يقدر معك معلش تفاءل خير. مثلا كنت في مشاكل مشكلات هذه صارت لي مرة سبحان الله العظيم كنت في مشكلة نمشي ما نعرف السماء من الأرض مشكلة نمشي خلاص فسمعت واحد يقول له فرج ربي فرج ربي فتفاءلت وفرج الله والحمد لله. تفاءل تفاءل مليح تفاءل. بعض الناس يقول واش الفرق بين واحد يقول له هاي طرطقت على ما نمنوش بها متى مشبهة؟ لأن فيها سوء الظن بالله، والأخرى فيها حسن الظن بالله. معليش مليح، حسن الظن بالله يخليك متفائل، خليك مرتاح، خليك خفيف، خلي الروح تاعك خفيفة ما شاء الله. أما التشاؤم تصير مريض منكمش مقهور. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير، تطير بالألوان أو بالأشياء أو تطير له، يقول له روح روح روح شوف لي واش كاين، يقول له اسمه كاين واحد الكلب أسود برا ما تخرجش ريح ما تروحش تبيع، أو تطير له ما يجوز، أو تكهن، هو يدير كهنة أو تكهن له، الكهنة ما تجوزش. وراي كاين في القنوات ما تشوفوهاش يا جماعة، اللي عنده قناة تاع كهنة خاصة من العراق راه يجي بزاف من العراق، ردوا بالكم في العراق كاين بزاف السحر والشعوذة. بابل ها ربي قالها وما أنزل على الملكين ببابل، بابل في العراق ما تشوفوهمش قناة، نحيها هذه القناة نحيها، ديرها هكذا ديرها تاع هكذا ما تشوف، نحيها قنوات تاع الشيعة تاع الخوارج تاع اللادينيين تاع المفسدين تاع المحرمات نحيها. أو تسحر يعني هو دار سحر، أو تسحر له، أنا كله لا يجوز. الأخ يسأل يقول: هل رمي قطعة نقدية لاختيار الذهب أم لا يعتبر من التطير؟ صحيح. كان فرق بين القرعة والقرعة والتطير. القرعة هي أن يتشاح شخصان أو فريقان على حق لهما فتتخذ القرعة، هذا جائز، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يسافر ببعض أزواجه يجعل القرعة بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها خرجت معه في السفر، هذا حق لهن. أما دير القرعة باش تروح ولا ما تروحش، لا هذا لا. إذن القرعة دير القرعة مثلا حاجة شيء هذو الفريقان لهم الحق فيه، لكن لا تستطيع أن تعطي ذلك الحق لكلهم، لا لا تستطيع، لابد واحد أو فريق يأخذوه، هنا تتخذ القرعة. أما باش نروح ولا ما نروحش، لا. أو بعض الناس يتخذ السبحة، السبحة هذيك اللي يسبحوا بها المسبحة، يقول مثلا نروح ما نروحش نروح ما نروحش، وين آخر إذا طاح في آخر نقطة يروح يروح، ما يروحش ما يروح، هذا من التشاؤم ما يجوز. وبعض الناس يفعل هذا بالمصحف، يفتح المصحف على أي صورة بدون أن ينظر، ثم يضع أصبعه، فإذا وجد كلمة فرعون ما يراش، وإذا وجد كلمة مثلا يحبه الله أو إن الله يحب المتقين يروح، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. القرعة يا أخواني تكون في الشيء الشيء للجميع، لكن ما نقدروش نعطوه للجميع أو نمنع الجميع. فهنا والقرعة أيها الإخوة قد نصحت به من قبل خاصة في السكن، الآن الناس يطلبون السكن، السكن مثلا كاين 1000 سكن والطلبات 5000 سكن، فالمسؤول مسكين إذا كان يعني يخاف ربي يقول كيف ندير له، خلي مالا سكنة، خلي الدكاكين هكذا. الحل هو ماذا؟ القرعة. إذا ما كانش مثلا تاريخ ولم لم يحترم التاريخ، أو مثلا كلهم متساويين في الحاجة ما يقدموش للمحتاج إلى آخره. المهم القرعة تجوز فيما فيه تشاح في حق، نعم، كما مثلا اللي يلعبوا كرة القدم تلعب منا ولا تلعب منا، الحاكم يقول لهم خيروا بالقرعة، معليش هذه جائزة، جائزة باش يخير يلعب في اليمين ولا يلعب في اليسار، نعم. قرعة الحج كذلك جائزة، قرعة الحج نعم. هذا السؤال اللي جابه الطفل. يقول هنا إني إذا قرأت بعض كلام عن الشيعة وتوغلهم في بلادنا أصاب باليأس والإحباط حتى يؤثر ذلك في حياتي اليومية، فما النصيحة؟ هذا من ضعف اليقين. لابد أن تعرف أن الله تعالى ناصر سنته وناصر دينه، لكن لابد أن نتخذ لذلك الأسباب. والفرق أيها الإخوة، كاين فرق بين الأذى والضرر كما يذكر ذلك بعض علمائنا. قال أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح يؤذون لكن لا يتضررون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال تعالى في أهل الكتاب لن يضروكم إلا أذى. فالمؤمن يتأذى ولا يتضرر. ما الفرق؟ الفرق أن الأذى صح تصاب الإنسان بالأذى، تتأذى من الكلام، لكن لا يضرك، بمعنى لا يضرك، لا تتزحزح عن طريقك وعن هداك، هذا هو المعنى. إذن كي تسمع باللي الشيعة راهم يتغلغلوا في البلاد فهذا يؤذي، وهذا يدفعنا إلى مجاهدتهم بالجهاد العلمي الرصين وبالطرق التي لا تأتي بالفتنة. ماشي نجيو نكحلوها نعميوها، ولكن لا تتضرر، بمعنى لا تيأس، تعلم وتتيقن أن الله ناصر دينه، فما نسكتوش ولا نتضرر. كما بعض الناس واش قالوا ما تخافوش، التنصير ما راح يدير والو في الجزائر، فرنسا بعد 130 سنة والحمد لله ما نصرتش الجزائريين. هذا غلط. كيف غلط؟ غلط لأن المسلمين في وقت الاستثمار الفرنسي كانوا يرون في فرنسا وش يرون فيها عدوة. أما الآن دخلت المصالح ودخل المنافقون، دخلت حرية التعبير والسياحة مع ضعف الدين، فلهذا خافوا. علينا أن نتصدى للتنصير وللتشيع وغير ذلك من الأفكار المسمومة، لكن بالعلم والحجة والالتفاف حول العلماء والالتفاف حول المصلحين حتى إن شاء الله لا يضرنا كيدهم. والله تعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بالصبر والتقوى. نعم. يقول هنا ما هي آداب الدعوة إلى الله؟ آداب الدعوة إلى الله، قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا في الأسلوب. وأما الوسيلة قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إخلاص، أدعو إلى الله، لا تدعو إلى نفسك، لا تدعو إلى حزبك، لا تدعو إلى شيخك، أدعو إلى الله تعالى بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عليك أن تنزه الله عن الشرك وإياك أن تقع في الشرك، أدعو إلى الله واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، استعمل اللين والعلم والحكمة واختار الوقت المناسب والظرف المناسب. نعم. يقول هنا هناك حديث أن أناسا يأتون يوم القيامة بجبال مثل جبال تهامة بيضاء من الصلاة والصيام، ولكن هذا حديث طويل خليه في وقت آخر إن شاء الله. نعم. هل يدخل كان سؤال مشابه لهذا. نعم. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن 10 في الخمر، فهل يدخل فيه قائد الطائرة؟ إذا كان راضي، إذا كان موش راضي لا غالب. وهل يدخل فيه المسافرون؟ لا يدخل فيه المسافرون، يعني المسافر. والحمد لله الآن فيما أعلم أن الشركة تاعنا تاع بلادنا اللي تروح للعمرة نحاو هذا الأمر، كانوا في الأول انت راجع من عمرة ويسربوا في الخمر، لا حول ولا قوة إلا بالله، وش بيهم هذا؟ فالحمد لله أزالوها. فأنتم اكتبوا، اكتب رسالة، رسالة احتجاج. كاين الناس يشوف يا إما يدير فوضى يا إما هذا غالب غالبونا تاخر زمان، يعني يا إما تفجر يا إما ترقد. اكتب رسالة يسموها باللغة الفرنسية وش هي؟ بيتيسيون. احنا مسلمين انت تبيعوا في الخمر، ما تبيعوش الخمر، اكتب رسالة انت هذا رسالة طيبة ما فيها هذا السبلة ما كلش يا طاغوت يا طاغوت يا طواغيت، لا استعمل الفاظ طيبة إن شاء الله يجي الخير، تفاءلوا بالخير تجدوه كما جاء في المثل وليس بحديث. هل تجوز التعزية داخل المقبرة؟ بعض العلماء قال لك لا ما تعزيش داخل المقبرة، وغيرهم قالوا يجوز، لأنه في هذا الوقت المدن توسعت وهذا ليس بفعلنا، المدن توسعت والأشغال كثرت ومع سهولة المواصلات لكنها في الوقت نفسه صارت صعبة، فلما تعز الإنسان في المقبرة وتروح هذا أيسر، فهناك من أهل العلم من أجازه فيجوز. بعضهم قال هذه بدعة، هذا خطأ يا إخواني، الأمور الاجتهادية لا توصف بالبدعة، هذا من الخطأ، حاجة اختلفوا فيها العلماء وللأدلة فيها اعتبار لا تصف بالبدعة، لا تصف ذلك بالبدعة، قال هذا خلاف الصواب مثلا، إذن هذا جائز إن شاء الله تعالى. حتى التعزية إخواني في البيوت، يعني بعض العلماء من الأفاضل قالوا كي يجيوا الناس يعزيوك أغلق الباب تاعك وما تستقبلهمش، وين يجيوا؟ قال ما يجيوش، كي نخرج برا للسوق ولا يروح للمسجد يعزيوه. هناك علماء آخرون معتبرون كبار في العلم ما شاء الله قالوا لا، قالوا جائز، منهم الشيخ بن باز وغيره قال جائز، لأن الآن المدن توسعت فإنسان يجي يعزي ويروح، لكن ما تديرش عرس، الأضواء والطعام جوز تتعشى، جوز جوز تتعشى، هو ساكن قدامه والله غير تتعشى، إيه تتعشى يطلع العشاء تاعي في الدار. أما واحد جاء من بعيد من أقرباء راح يبات عندهم يتعشوا دبروا يصانهم، والأفضل الجيران يديرهم الطعام، لكن ناس جيران باب للباب جوز تتعشى ويضرب فيها اللحم ويضرب فيها لا، هذا خطأ، فهذا الأمر هذا لابد أن ننتبه إليه. إذن نترك الأسئلة الأخرى الكثيرة إلى وقت آخر إن شاء الله، عذرونا ما قدرش نجاوبها باش نطولوش على الناس. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحفظنا من السحر والساحرين والعين والعائنين والحسد والحاسدين ومن شر الخلق أجمعين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.